بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أريد أن ألخص هذا اليوم ثمرة الخلاف في مبحث الحقيقة الشرعية. أقرأ عبارة قال: لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في خلاف معانيها اللغوية قد صارت حقائق في تلك المعاني، هذا لا خلاف فيه. إذا كانت هناك ألفاظ متداولة على لسان أهل الشرع ونعلم أنهم استخدموها على خلاف معانيها اللغوية، استخدموا الصلاة بمعنى هذه الأجزاء والشرائط لا بمعنى الدعاء، استخدموا الحج بمعنى هذه الشعائر لا القصد، استخدموا الزكاة بمعنى دفع الأموال طريقة ومقدار معين لا بمعنى النمو والزيادة، وعلمنا ذلك، استخدموها على خلاف معانيها اللغوية. إذا علمنا بذلك أنهم استخدموها على خلاف معانيها اللغوية تصبح حقائق شرعية. يعني الصلاة الآن حقيقة شرعية، الزكاة الآن حقيقة شرعية، الحج الآن حقيقة شرعية، صحيح؟ طيب، هذا ما هذا لا كلام فيه، كلام وين؟ قال: وإنما النزاع، هذا الذي ذكرنا ما في نزاع، مو محل النزاع، وإنما النزاع في أن صيرورتها كذلك. شلون صارت حقائق شرعية؟ لاحظوا شلون مع ألفاظ استخدمت من قبل أهل الشرع في لسان أهل الشرع صاروا يتداولونها واستخدمت على خلاف معانيها اللغوية، صارت حقائق شرعية دولة محل نزاع واللي ترتب عليه ثمار بعدين. كيف صارت حقائق شرعية؟ هل بالتعيين أم بالغلبة؟ هذا محل النقاش، صحيح؟ يعني الشارع لمن اجى استخدمها، استخدم الصلاة، قال: انا استخدمها بهذا المعنى الشرعي الجديد لا بمعنى اللغوي السابق، والمعنى اللغوي السابق قلنا انه يشمل المعنى اللغوي الخاص ويشمل المعنى العرفي، صحيح؟ تارت نجيبها شكل، ترى انا استخدمها شكل لا تعين، تارة لا غلبة متعين، استخدمها الرسول ثم استخدمها الأئمة ثم استخدمها كذا، من كثرة الاستخدام بعد خلاص ما أحد استخدمها في معانيها، يعني ما في أحد من أهل الشرع استخدموها في معانيها السابقة اللغوية، فصارت بالغلبة محل البحث هنا. ثمرة الخلاف لأقول هنا أو بتظهر عفوا محل البحث محل النزاع هنا، نشوف ثمرة الخلاف شنو. طيب، لهني واضح زين. تارة وعندنا تعيين وعندنا غلبة، تارة يستخدمها أهل الشرع مع وجود قرينة، هم لما في خلاف صحيح. الكلام هنا في مرحلة الخلاف، لو استخدم لفظ بلا قرينة هنا يصير هنا يجي الخلاف على ماذا نحمله. شو يقول؟ وإنما النزاع في أن صيروتها كذلك، هل هي بوضع الشارع وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني بحيث تدل عليها بغير قرينة لتكون حقائق شرعية فيها، أو بواسطة غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع، وإنما استعملها الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية. يعني الآن لما نستخدم الشارع استخدمها على نحو التعيين، بالتالي حتى قرينة ما نحتاج، خلاص من تطلق هي حقائق شرعية، أو أنها لا هو استخدمها على سبيل الغلبة صارت حقائق على سبيل الغلبة. طيب، وبالتالي لأن على سبيل الغلبة معناها أنه في الأصل تستخدم مجازا فتحتاج إلى قرينة، صح؟ يقول فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية، لأنها إذا كانت مجازا استخدمت، اعترفنا بأنها بأن هذا الاستخدام مجازي، ها؟ إذا قلنا بأن هذا الاستخدام مجازي معنى ذلك اعتراف منا بأنها حقائق لغوية عرفية وليست حقائق شنو شرعية، وهذا إذا لم تكن بحاجة إلى قرينة في دلالتها على المعنى الشرعي كانت حقائق شرعية، أما إذا احتاجت إلى قرينة صارت حقائق عرفية. طيب، صارت حقائق عرفية. طيب، الشاهد هنا، هني نأتي للثمرة، ثمرة الأساس، وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع. قلت أنا أريد أن ألخص الآن، وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع فإنها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الأول وعلى اللغوية بناء على الثاني، هذا مقطع من ثمرة الخلاف. استخدمت بلا قرينة، إن استخدمت بلا قرينة بقرينة ها بنقول أنها الآن تعني شنو؟ تعني المعنى الشرعي، إلا أنه هل هي حقائق شرعية أو حقائق لغوية؟ على كل حال بنقول هي تعني تدلل على المعنى الشرعي على نحو الحقيقة بناء على الأول أو على نحو المجاز بناء على الثاني له الغلبة، صح؟ كلام بلا قرينة شو نسوي؟ إن قلنا بالرأي الأول وهو رأي التعيين أن هناك تعيين، إن قلنا بالرأي الأول سنحملها على المعنى الشرعي، لأننا نقول أن الشارع عين فهي حقائق شرعية، وإن قلنا بالمعنى الثاني اللي هي ليست حقائق شرعية، عفوا ليس بالتعيين وإنما بالغلبة، يعني دلت على معانيها الشرعية بالغلبة، قلنا إذا قلنا بالغلبة يعني يعني يعني يعني يعني ما في تعيين، يعني ما زالت مجاز نحتاج إلى إلى إلى إلى علم بالانتقال من مجاز الحقيقة، صحيح؟ فمعناها شنو؟ تدل في هذه الحالة إذا أطلقت بلا قرينة بناء على الرأي الثاني وهو الغلبة تدل على شنو؟ على المعنى اللغوي، قلنا الجامع للمعنى اللغوي الخاص هو المعنى العرفي، هذا مقطع من الخلاف. في مقطع ثاني يقول نعم يعني هذا مقطع من ثمرة الخلاف واللي باقي الآن أقبل ببعض الملاحظات. قال وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع فإنها تحمل على المعنى على الشرعي بلا خلاف. طيب هي ثمرة الخلاف. بعدنا الآن ما دخلنا في الأدلة. إحنا نريد اليوم نبلور هذا الجزء من هذه الثمرة. مقصود أنه إذا استعملت في كلام أهل الشرع في المرة الأولى استعملت في كلام منهم. يريد يفرق يقول لك لما أقول هنا إذا استعملت في كلام أهل الشرع مقصود الفقهاء بعد ذلك الشرع. إيه فإنها تحمل على الشرع بغير خلاف لأنها على كل حال بعد ذلك حتى لو كانت بلا قرينة لأنها خلاص صارت حقائق شرعية تهب. وهذا بنجي إلى إحنا إذا في نقاش وفي كلام. المقطع الثاني هذا خلي حق الدرس القادم العبارة هذه اللي هي الجزء الثاني من ثمرة الخلاف. شوف عبارته هو هم دقيقة. قال تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع. مو كلام أهل الشارع. يقصد كلام الشارع من هنا؟ مقصود هنا النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. يصير هل هي تعيين على نحو التعيين؟ فنقول فنحملها على المعنى الشرعي. أم هي بالغلبة؟ فنحمله على المعنى اللغوي. ولا نقف عنده اليوم نقرأ بعض العبائر فيه. طيب أما إذا استخدمت فوق مو في كلام الشارع وإنما في كلام أهل الشرع فإنها تحمل على المعنى الشرعي بلا خلاف. أنا متفقين عليه. يقول هو هذا الذي نبحث أيضا الدرس القادم المقطع الثاني ثمرة. إذا خلطنا الثمرة هذه بمقطعها نروح أنا ذاك في بحث ماذا؟ نبحث أدلة المثبتين وأدلة النافين. شنو نريد يثبتون لنا؟ وشو اللي يثبتون وشو اللي يريد ينفوه؟ هل هي بالتعيين أصبحت حقائق شرعية أم بالغلبة؟ المثبتين يقولون بالتعيين، غير المثبتين يقولون مو بالتعيين بالغلبة. ولا ما في أحد يقول الآن حتى غلبة ما في، ما حد يقول هذا. طيب خلنا نقف عند الثمرة الأولى هذه اللي قالها فيها بحث فيها استدلال. خلنا نطلع عليها البحث شنو يقول المقطع هذا اللي أريده. إن استخدمت بلا قرائن على الرأي الأول تحمل على المعنى الشرعي، على الرأي الثاني تحمل على المعنى على المعنى اللغوي. هذا بس. قال إن قيل أريد أختمها البحث ونحن لا يبقى منه. إن قيل بكون الوضع هناك تعينيا حاصلا من الغلبة والاشتهار متعيني، لاحظين تعيني، واضح الفرق بين التعيين والتعين. تعيين يعني الشارع إجا وقال بأن هذا اللفظ يعني كذا، هو عين. تعين هو الغلبة يعني من خلال الاستخدام تعين. قال إن قيل بكون الوضع هناك تعينيا الغلبة حاصلا من الغلبة والاشتهار في زمان الشارع زمان النبي صلى الله عليه وآله كما هو المتعين عند جماعة من المتأخرين على فرض ثبوت الحقيقة الشرعية. يقولون بثبوت حق الشرعية بس بهالطريق طريق الغلبة. فلا يتم ما ذكره من الثمرة. ليش؟ قال لعدم انضباط تاريخ الغلبة ولا تاريخ صدور الرواية. صحيح؟ في إشارات في دروس سابقة لها المقطع هذا. لا تذكرون. قال لعدم انضباط تاريخ الغلبة ولا تاريخ صدور الرواية فينبغي التوقف في الحمل. انت تقول انه احنا نحملها ها على المعنى اللغوي صحيح، او قلت نحملها على المعنى الشرعي زين، انما نقول نحملها على احد الوجهين لانضباط تاريخين، تاريخ الغلبة وتاريخ صدور الرواية. نعرف أن الرواية صدرت في السنة الثالثة من الهجرة، بينما الغلبة صارت في السنة العاشرة من الهجرة. فطبيعيا إذا صدرت الرواية في السنة الثالثة من الهجرة سنحملها على ماذا؟ على المعنى اللغوي، لأن بعد ما صارت غلبة. أما لو صدرت الرواية في السنة الحادية عشر، مطلع السنة الحادية عشر في محرم، للنبي صلى الله عليه وسلم موجود في محرم السنة الحادية عشر، فنحمله على ماذا؟ قال هنا صارت غلبة، لأنه بعد صدور بعد الغلبة صدرت الرواية. وهذا تريد تقول إن كانت تاريخ في الطرفين واضح، أما المشكلة ما منضبط التاريخ، لا ندري الرواية متى صدرت ولا ندري الغلبة متى صدرت فتحققت. بعض الأحيان نعلم تاريخ صدور الرواية إلا أننا لا نعلم ماذا تاريخ الغلبة صحيح. زين أجابوا عليه بجواب، قالوا الأصل هو تأخر كل واحد منهما، كل واحد منهما فيتقارنا. الأصل أن صدور الرواية متأخر، والأصل أن تاريخ الغلبة متأخر، فصل تقارن. تقبلون هذا الكلام؟ ها؟ قال أجابه عليه، قال هذا الكلام مدفوع بماذا؟ بأن الغلبة ليست مما تحصل في آن واحد، وإنما هو من الأمور التدريجية، وهذا كلام دقيق، فلا وجه للحكم بمقارنته لحال صدور الرواية. الرواية شلون تصدر؟ في موقف يقولها الرسول صلى الله عليه وآله صح؟ أما الغلبة شلون تصير؟ الغلبة مو في يوم واحد تصير غلبة، وإنما تصير القضية متدرجة، يبدأ يستخدمها مرة ثم يستخدمها مرتين ثم يستخدمها ثلاث، بعد ممكن سنة سنتين يا الله تحصل على الغلبة. فكيف تقول أن الأصل تأخر الاثنين؟ وبالتالي ما دام تأخرا فيتقارنا. افترض أن الأصل هو التأخر، من يقول أنه يحصل التقارن؟ حتى لو قلنا أن الأصل، أن الأصل هنا بنجيب من جهتين، الأصل عدم، هو ليش قال الأصل التأخر؟ لأن الأصل عدم صدور الرواية، صارت عدم قاعد يستخدم، الأصل عدم صدور الرواية والأصل عدم حصول الغلبة، مو؟ خلنا نقول ما عليه، الأصل عدم صدور الرواية والأصل عدم حصول الغلبة، مع أن هناك أشكلنا عليه بأنه فرق بينهما من ناحية شنو؟ أن الغلبة بالتدرج تصير، بينما الرواية مو بالتدرج دفعة واحدة. بس خلنا نجيبها من جهة ثانية أيضا بغض النظر عن هذا الإشكال، ما قلنا تمسكنا بصلة العدم، قلنا الأصل عدم الصدور صح، والأصل عدم الغلبة. من أين لنا القول بأنه ذات هذه الأصالة ذات العدم يلزم منها تلقائيا التقارن بينهما؟ هو الأصل عدم التقارن، ما نقدر نقول، لأن التقارن يحتاج إلى دليل، وما دليل مفقود هنا، مو صحيح؟ فيبقى الإشكال، الحمل على اللغوية في مثل هذه الحالة مشكلته أنه عدم الانضباط بين بين التاريخ. طيب هذا الكلام اللي الآن أنا قلته الإشكال اللي أشكل النبي على الأصالة، أصل التأخر والتقارن، أصل التأخر الذي يلزم منه التقارن، هذا أشكلوا عليه بشكل سريع. أنا قاعد ألخص كلام حتى أنتهي من هالمقطع. أبرز الأدلة التي قلت في المقام، قال هذا أيضا يمكن أن يقال فيه إن الغلبة الحاصلة ليست في أيام وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بل الظاهر حصولها على القول بها قبل ذلك، فالأصل حينئذ تأخر ورود الرواية. لاحظتوا شو يقول؟ الغلبة اللي احنا نتكلم عنها متى صارت؟ يقول احنا لما نتكلم عن الغلبة نتكلم عن الغلبة ليست في حياة النبي صلى الله عليه وآله، لا عفوا، لما نتكلم على الغلبة نقول أن الغلبة لم تكن في وفاة النبي وإنما كانت قبل وفاة النبي. لاحظين شلون؟ مو هنا ادعاء غلبة، الغلبة متى صارت؟ يقول الظاهر أن هالغلبة هذه صارت قبل وفاة النبي، مو صارت عند وفاة النبي. شنو مؤدى هذا؟ معنى ذلك أن الغلبة حصلت قبل صدور الرواية. ليش؟ تقول لأن الاحتياج إلى الرواية إنما كان في الفترات المتأخرة من عصر النبي، مو في الفترات المتقدمة من عصر النبي، فيثبت بذلك أن صدور الرواية كان متأخرا عن الغلبة. الغلبة كان متقدم، تاريخ الغلبة يعني كان متقدم. زين هذا من وين؟ هذا يريد بحث تاريخي واستقصاء لاستخدام الألفاظ، وهذا ما موجود لا عند الفقيه لا عند الأصولي. هذه محتملات تطرح، هذا يريد لها علماء الألسنيات أو بعض الأحيان بعض المؤرخين ممكن ينفعوا في هالمجالات للمعرفة للاستقصاء حركة تطور الألفاظ واستخدام الألفاظ. ما نقدر نلزم بكلام الفقيه هنا ولا بالكلام الأصولي لأنه مجرد فرضيات واحتمالات. هذا الكلام فرضية واحتمال، وين لك هذا الكلام؟ صحيح أو مصحيح؟ ها؟ قال نعم لو ثبت أن كون الغلبة حاصلة في أوائل الإسلام زين أمكن الحكم بتأخر الرواية. ليش؟ اللي قلت الآن يقول نظرا إلى أن الغالب تأخر الأخبار عن ذلك، نظرا إلى انتشار الإسلام حينئذ وكثرة المسلمين ووفور الحاجة إلى الأحكام، هذا شرط له في درس سابق تستحضرون تفصيل للكلام اللي قلت الآن. هو يقول الآن الغلبة أول شيء ادعى أن الغلبة كانت في حياة النبي، يقول إذا أثبتنا أن الغلبة كانت في حياة النبي سنستطيع أن نثبت بأن الغلبة متقدمة على تاريخ الرواية. ليش؟ شنو دليلكم؟ احنا عندنا جزئيتين، الجزئية الأولى إثبات أن الغلبة صارت في حياة النبي قبل وفاة النبي، هاي تحتاج إلى إثبات إلى إلى إلى مراجعة لتاريخ استعمال الألفاظ وتداولها. بس خلنا نروح للمقطع الثاني أيضا. ليش يقول؟ يقول لأنه لما انتشر الإسلام ذاك الوقت صار في حاجة للرواية، صار الناس يسألون، صار الناس يدونون الرواية، صار كذا. قبل ذلك لا، ما كانت في حاجة، ما الأحكام كانت قليلة، النبي كان بجوارهم، هم كلهم كم شخص كانوا محيطين بالنبي صلى الله عليه وآله، فما كان في حاجة للرواية. بس هذا الكلام هم مدفوع اولا بانه اثبات كون الغلبة صارت في اوائل الاسلام هذا يحتاج الى دليل، يعني دليل قوي. ايضا اكو عندنا بحث طويل في قواعد الفقهية حول البينة. البينة شنو تعني؟ البينة تعني تعني تعني الشاهدين العادلين فما أكثر، يعني الشهود، أو البينة تعني المعنى اللغوي مالها اللي هو الدلالة الواضحة. شنو تعني؟ في كلام أهل الشارع الفقهاء صارت حقيقة شرعية في معنى الشهود. ما أحد يستخدم له معنى الشهود، لكن في القرآن الكريم استخدمت بهالمعنى. في في كلام الرسول استخدمت بهذا المعنى. محل البحث في زمان الرسول، في زمان في عندنا بعض الروايات، ها، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قوله عليه الصلاة والسلام، البينة على من على على البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هنا البينة وش معناها؟ معناها الدلالة الواضحة، يعني مختلف طرق الإبانة، ها، مختلف طرق الإبانة مقصود منها أو مقصود منها شيء ثاني. هناك يبحثون متى صارت هالغلبة هذه، متى صارت حقيقة شرعية اللي قسم كبير من الفقهاء يقولون أنه ما كانت حقيقة شرعية تعني الشهود في زمان النبي. لا، يمكن في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام ذلك، ويمكن بعض الناس يتنظرون في هذا الأمر. كيف نقدر احنا نحدد بأنه صارت غلبة أو ما صارت غلبة؟ هذا كلام مهم هنا ويحتاج واحد يتوقف عنده. ثانيا، من يقول أن الناس من البداية ما كانوا في حاجة للرواية؟ وش معنى الرواية؟ الأحكام كانت كثيرة والأحكام كانت قليلة، على كل حال يحتاجون للرواية. الشيء الثاني، الروايات ما كانت مجرد أحكام، وإنما بعضها كانت توجيهات. القرآن نزل من الأيام الأولى في مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وآله كان يفصل لهم المجملات الموجودة في القرآن، يوضحها لهم، يفسرها لهم، وهذه كلها روايات. بل كانت هناك حاجة للرواية من بداية عصر الإسلام، ما كان في حاجة للرواية. لهذا يبقى الإشكال في محل. على كل حال، هناك بعض الأطراف الأخرى أيضا في الكلام، ما علينا منها، نخلي للدرس القادم. أما إذا استعملت في الكلام أهل الشارع، هذا بنتوقف عنده. في كلام بعض أيضا بس ما في داعي، لأن الوقت انتهى. من الدرس الآخر، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.